توسع فيها الأصوليون، شروط القياس توسع فيها الأصوليون وقسموها على أربعة أقسام، فمنها شروط للأصل، ومنها شروط للعلة، ومنها شروط للفرع، ومنها شروط للحكم. وسيذكر المصنف رحمه الله خمسة شروط من فهمها فهم ما بقي من كلام أهل العلم في الباب. من فهم هذه الشروط الخمسة فهم ما بقي من كلام أهل العلم في الباب. وإلا الشروط كثيرة، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما ليس بصحيح. قال المصنف رحمه الله: شروط القياس. للقياس شروط، منها الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. قال: فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. تقدم أن قول الصحابي على الصحيح ليس بحجة، وليس في الأدلة ما يدل على ذلك. لو وجد في الأدلة ما يدل على حجيته قيل به. قال: ويسمى القياس، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. هذا شرط مهم، هذا شرط مهم، فإن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم الدليل. القياس ما يصار إليه إلا عند عدم الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. القياس لا يصار إليه إلا عند عدم الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: القياس منزلة ضرورة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: القياس منزلة ضرورة. كذا قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. فالقياس ضرورة، إنما يصار إليها عند الحاجة الملحة، وهي عدم الكتاب وعدم السنة وعدم الإجماع. فعند ذلك يأتي أصل لاعتبار الضرورة وهو القياس. أما أن يقال أنه أصل مستقل بذاته يواجه الكتاب والسنة والإجماع فلا. القياس منزلة ضرورة. إذا علم أن القياس ضرورة فإن الضرورة إنما تقدر بقدرها، الضرورة إنما تقدر بقدرها. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما من تعدى أو بغى فهو آثم. فالضرورة بقدرها. كل قياس يصادم النص أو الإجماع فهو فاسد الاعتبار، يعني لا اعتبار به، معناه أنه ملغي، معناه أن وجوده وعدمه في الدلالة سواء. هذا معنى فاسد الاعتبار، يعني لا يعتبر به، لا يحتج به، لا يقال به، وجوده وعدمه سواء. هذا معنى فاسد الاعتبار. إذن ضابط القادح المسمى بفاسد الاعتبار هذا يسمونه قادحا في القياس، إذا وجد سقط القياس من أصله. ضابطه أن يخالف القياس نصا أو إجماعا، فإذا ما خالف النص أو الإجماع فهو قياس فاسد الاعتبار ملغي لا ينظر إليه. قال رحمه الله: ويسمى القياس المصادم لما ذكر، يعني الكتاب أو السنة أو الإجماع، فاسد الاعتبار. أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس، أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار هو إبليس لعنه الله. فإنه أمر بنص أن يسجد لآدم، أمر أن يسجد لآدم بالنص، فقعوا له ساجدين. وإبليس خالف هذا فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس عنصره على عنصر آدم وقال: النار خير من التراب. فخالف النص، وهو أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار، أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار هو إبليس، إذ عارض أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم عارضه بالقياس. وهكذا كل من رد أدلة الكتاب والسنة بأقيسة عقلية فإن سلفه في ذلك إبليس، ويدخل في ذلك المتكلمون وبعض الفقهاء وغيره. قال رحمه وغيره، قال رحمه الله تعالى: مثاله أن يقال، يعني مثال مصادر للدليل، أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة، الرشيدة يعني البالغة العاقلة، الرشيدة معناها البالغة العاقلة. قال: مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فإذا صح بيعها وعقدها في البيع يصح عقدها في النكاح. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله، وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية خالفوا به جماهير الأمة، هذا قول الحنفية خالفوا به جماهير الأمة. قال مثاله، يعني مخالفة القياس للنص، أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ما بغير ولي. قال: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة وصححه جماعة من الأئمة كعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي والإمام البخاري وجماعة من أهل العلم على صحة هذا الحديث، وهو الذي عليه العمل كما قال الترمذي في سننه عند عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. بقي الإجماع، قال أن يصادم النص أو الإجماع. فأما الإجماع فيمثل له بقول الحنفي، الإجماع يمثل له بقول الحنفي: لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، كما يحرم النظر إليها كالأجنبية. يمثل له بقول الحنفي: لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت كالأجنبية. هذا قياس، هذا قياس. خالف إجماعا هو أن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة، واشتهر هذا الأمر ولم ينكره السلف، فكان إجماعا سكوتيا. فالقول بعدم جواز تغسيل الرجل لامرأته إذا ماتت مخالف للإجماع السكوتي الذي هو فعل علي رضي الله عنه والصحابة وإقرار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن هذا اشتهر ولم ينكر. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، هذا شرط في الأصل، هذا شرط للأصل، هذا شرط للأصل. قال: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء خلافا لبعض الحنابلة وبعض المعتزلة، هذا قول جمهور العلماء خلافا لبعض الحنابلة وبعض المعتزلة. قال الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. يعني حكم الأصل لا بد أن يكون ثابتا بنص على التحريم أو غير ذلك، وكذلك الإجماع. قال فإن كان ثابتا بقياس، سيأتي مثاله وبه يتضح، لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه جعل أصلا، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. قال مثال ذلك أن يقال يجري الردى في الذرة قياسا على الرز، يجري الردى في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. فعندنا هنا أصلان، الأصل الأول البر الذي جاء فيه النص، الأصل الأول البر وجاء فيه النص، الأصل الثاني الرز، الأصل الثاني الأرز، ثم جعل الأرز أصلا فقاس عليه الذرة، ثم جعل الأرز أصلا فقاس عليه الذرة. فالآن جريان الردى في الرز ما دليله؟ الجواب دليله القياس على البر. إذن هذا أصل ثبت حكمه بقياس. كذلك الذرة، لو جعلنا هناك فرعا لها هو مثلا الأشنان، الصابون مثلا، مثلا يقال يجعل الذرة أصلا للصابون أنه يدخل فيه الربا ويجري فيه الربا، ما هو الأصل؟ قال الذرة. طيب الذرة بماذا ثبت هذا الأصل وبماذا ثبت حكمه؟ قال بقياس على الأرز. والأرز بماذا ثبت حكمه؟ قال بقياس على البر. والبر بماذا ثبت حكمه؟ قال بالنص. إذن هذا أصل عن أصل يثبت بقياس. هذه صورة المسألة وهي واضحة. هذا لا يجوز عند جمهور العلماء، هذا لا يجوز عند جمهور العلماء، هذا لا يجوز عند جمهور العلماء، وهو غلط، لأنه يؤدي مع كثرة الأقيسة إلى اختلاف الأصناف، لأنه يؤدي مع كثرة الأقيسة إلى اختلاف الأصناف. فالفرع الذي هو الأربعون لا يمكن أن يكون مع الفرع الأول متحدا بوجه من الوجوه، فالفرع الأربعون لا يمكن أن يساوي الفرع الأول في وجه من الوجوه، بل يكون مختلفا عنه تماما. وهكذا كلما كثرت الأقيسة التي تبني عليها أقيسة، وهكذا اختلفت الأنواع. كيف والقياس منزلة ضرورة؟ كيف والقياس عبارة عن منزلة ضرورة؟ كيف وهذا المسلك يؤدي إلى إهدار النصوص؟ لو لم يكن في هذا المسلك إلا إلغاء الأدلة وعدم ربط الناس بالأدلة الشرعية المعتبرة لكان كافية، فإنه يؤدي إلى أن يهتم الناس بالأقيسة ويتوسعون فيها، وهذا ما جرى للحنفية، هذا ما جرى للحنفية. فتجد ربما مسائل تبنى على أقيسة، أين الأدلة؟ الجواب لا يلتفت إليه، الجواب لا يلتفت إليه. قال رحمه الله تعالى هذا لا يجوز عند المحققين من أهل العلم، وهذا قول جمهرة العلماء، جمهور العلماء على هذا الأمر، وهو الصحيح الذي لا شك فيه ولا معدل عنه، أن القياس على القياس باطل، القياس على أصل ثبت بالقياس باطل. قال رحمه الله الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، هذا من شروط العلة. قال رحمه الله رحمه الله قال أن يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. قال فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. لابد أن تكون العلة معقولة المعنى، هذا معنى هذا الشرط. لا بد أن تكون العلة معقولة المعنى، يعني يدرك العقل المعنى المراد من هذه العلة. لا بد أن تكون العلة معقولة المعنى. أما التعبدي فلا يصح فيه الإلحاد، لأنك ما تدري من العلة، الأمر تعبدي، لكن الأمور المعقولة المعنى يصح فيها الإلحاد، مثل الخمر. العلة الإسكار، الإسكار أمر معقول المعنى، الإسكار أمر معقول المعنى، الإسكار أمر معقول المعنى، فإن فيه حفظ النفوس والأموال والعقول والأعراض، فيه حفظ الدين والدنيا، فيصح الحق ما أتلف العقل به، لأن العلة معلومة المعنى. كل ما أتلف العقل أو أفسده أو شوش عليه فإنه يدخل تحت علة الإسكار. قال رحمه الله تعالى: أن يكون بحكم الأصل علة معلومة، يعني معقولة المعنى. قال: ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا، يعني لا يدرى ما علته، كأعداد الصلوات الخمس، مثاله أعداد الصلوات الخمس. فلو سئلت لماذا صارت الفجر ركعتين والظهر أربعة، الله أعلم، ما ندري. ولماذا صار الطواف سبعة، الله أعلم، ما ندري. ولماذا صار أحكام الزكاة في الأربعين شاتا، الله أعلم. ولماذا كذا وكذا؟ الجواب: هذه أمور يا أخوان تعبدية محضة، ليس للعقل فيها مجال حتى ندخل فيها شيئا آخر. قال: مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، رحمه الله، هذا قياس شبه في أثر الكلام عليه. لحم النعامة ينقض الوضوء، لماذا؟ لأن لحم البعير ينقض الوضوء، ما العلة؟ قال: لمشابهتها له. قال: فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة. فيقال: ما هو العلة في نقض الوضوء بلحم الجزور؟ ما هي العلة؟ الجواب: هذا أمر تعبدي محض، الله يعلم بالعلة. قال رحمه الله تعالى: لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، وهو الرابع. قال الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. المناسبة عند الأصوليين، المناسبة معناها ترتب المصلحة بعد الحكم، المناسبة معناها ترتب المصلحة بعد الحكم، هذا معنى المناسبة. فيقال: هذا مناسب، معناه يترتب عليه مصلحة، معنى المناسبة ترتب المصلحة بعد الحكم، هذا معنى المناسب، ترتب المصلحة عقب الحكم، هذا معنى المناسب. قال رحمه الله تعالى: الرابع أن تكون العلة، هذا من شروط العلة أيضا، مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر، فإنه فيه مصالح، صح يا أخوان؟ الإسكار في تحريم الخمر فيه مصالح، منها حفظ العقول وحفظ الأموال وحفظ الأديان وحفظ الأعراض وحفظ النفوس، هذا كله من مصالح تحريم الخمر بعلة الإسكار، فإن الإسكار مخامرة العقل، الخمر مخامرة العقل، وهذا محرم، لأنه يؤدي إلى ضياع الأموال والأنفس والأعراض والأديان، وكذلك العقول. هل في تعليق الخمر بالإسكار مصلحة؟ الجواب نعم. إذن هذا معنى مناسب، هذا معنى منافق، المنافق عندهم ما كان بعده مصلحة. قال فإن كان المعنى وصفا طرديا يعني وجوده وعدمه سواء، هذا الوصف الطردي. الوصف الطردي هو الذي يكون وجوده وعدمه سواء. كقصة المجامع في رمضان وأنه كان أعرابيا، فلو كان حضريا هل يغير الحكم؟ الجواب لا، ما يغير الحكم. كونه أعرابيا أو كونه حضريا أو كونه من بلاد كذا أو بلاد كذا ما يغير الحكم. إذن هذا وصف طردي، هذا وصف طردي لا مناسبة فيه، لا مصلحة بعده. في بعض الألفاظ ولم يصح لكن يذكر من باب التوضيح، يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، هذا عند الدارقطني لم يصح لكن يذكر على شكل مثال. فقوله يضرب صدره لو جاء وهو مطمئن البال هل يرفع الحكم؟ الجواب لا. طيب ينتف شعره لو جاء مسرح الشعر هل يرفع الحكم؟ الجواب لا. لو جاء وهو يصيح ويقول هلك الأبعد وجاء آخر وهو مطمئن ويقول ما حكم كذا هل يغير الحكم؟ الجواب لا. هذا وصف طردي وجوده وعدمه يا شيخان سواء. قال فإن كان المعنى يعني العلة التي ربطت بها الحكم وصفا طرديا أي وجوده وعدمه سواء لا مناسبة فيه يعني لا مصلحة بعده لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وكان زوجها عبدا أسود، هذا في صحيح البخاري وهي رواية محفوظة. وجاء غير ذلك ولا تعارض، جاء في صحيح البخاري غير ذلك وبيانه بغير هذا المحل إن شاء الله. قال فقوله أسود وصف طردي، وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. شاهد الألوان ونحوها تعتبر من الأوصاف الطردية التي لا يتعلق بها حكم شرعي. قال الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، هذا من شروط الفرع، هذا من شروط الفرع كوجودها في الأصل يعني مساوية أو من باب أولى. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل على وجه السواء أو أولى، على وجه السواء أو من باب أولى. قال أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل على وجه السواء أو من باب أولى، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثير. قال الله تعالى ولا تقل لهما أف، لفظ أف محرمة، فما حكم الضرب الذي هو الفرع من باب أولى؟ هل هو مساوي أو أولى؟ أولى. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما حكم الرجل الذي يتلفها ولا يأكلها؟ حكمه حكم من يأكلها، حكمه حكم من يأكلها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لو أتلفها أو عبث بها أو أعطاها إنسان آخر أو تصدق بها بزعمه أو إلى آخره، حكمه حكم يا شيخان من يأكلها، حكمه حكم من يأكلها، هذا مساوي أو أولى؟ الجواب هذا مساوي، هذا مساو. أما الضرب على التأثير هذا من باب أولى. قال فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، كونه مكيلا على مذهب أبي حنيفة، كونه مكيرا على مذهب أبي حنيفة، كونه مكيرا هذا على مذهب أبي حنيفة. قال: ثم يقال يجري الربا في البر، يجري الربا في التفاح قياسا على البر لأنه مكير والكل يكال. قال: فهذا القياس غير صحيح، هذا القياس غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع. إذ التفاح غير مكير، يعني إنما هو من الموزونات. يريد المصنف رحمه الله أنه لا يكال كما يكال البر، وإنما يوزن. ففرق بين المكيل والموزون، هذا ما يريده المصنف رحمه الله، فرق بين المكيل والموزون. فإذا كان البر لكونه العلة أنه مكيل صار فيه الربا، فالتفاح لا ربا فيه. لماذا؟ لأنه ليس مكيل وإنما هو موزون، وإنما هو موزون. هذا ما يريده المصنف رحمه الله، هذا ما يريده المصنف رحمه الله. قال: فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع. إذ التفاح غير مكيل، يعني بل موزون. قال: أقسام القياس. أما تقسيمات القياس فإن العلماء يقسمون القياس إلى تقسيمات كثيرة، تارة باعتبار العلة وتارة باعتبار القوة، وهذا أهمها وسيذكره المصنف رحمه الله. قال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. الجلي معناها الظاهر، الجلي معناها الظاهر، والخفي معناها الغامض. قال: فالجلي ما ثبتت، ما ثبت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذا الجلي عند مثبت القياس. وها هنا بحث حاصله أن التحقيق في مثل هذا أنه ليس من القياس، التحقيق في مثل هذا أنه ليس من القياس بل من دلالة النص أو الإجماع. التحقيق في مثل هذا أنه ليس من القياس بل من دلالة النص أو الإجماع، فإن القياس إنما هو عند عدم الدليل. أما إذا وجدت إلى النص سبيلا أو الإجماع كذلك فلا قياس. ومن أهم ما يعلم في هذا الباب باب أن العام ينقسم إلى عام لفظي وعام معنوي. فقوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، من حيث اللفظ إنما يشمل لفظ كلمة أف، فنهى عن كلمة أف التي هي الهمزة المكسورة والفاء الساكنة، ومعناها اسم فعل مضارع يعني أتضجر. لكن من حيث المعنى ولا تقل لهما أف يعني لا تؤذيهما، من حيث المعنى المراد لا تؤذيهما بأي أذى، المراد من حيث المعنى لا تؤذيهما بأي أذى، هذا من حيث المعنى. فعلى هذا الضرب والشتم والتنقص والغلظة والفظاظة والعنف والشدة والقسوة وعدد ما تشاء، كلها تكون من دلالة النص الذي هو ولا تقل لهما أف، بجامع أن هذا من عموم المعنى، من عموم المعنى يعني لا تؤذيهما بأي أذى. ولفظة الأذى تشمل ما لا نهاية له، فهذا هو المراد، المراد لا تؤذيهما. هذا نص أم قياس؟ الجواب: هذا بدلالة النص ليس من القياس في شيء. قال: مجال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، قال والركس نجس. الشاهد كل نجس يدخل تحت هذا العام، هذا في قول جماعة من أهل العلم، هذا في قول جماعة من أهل العلم أن الركس النجس، وقيل الركس طعام الجن، وقيل الركس طعام الجن، وهذا ما ذهب إليه الإمام النسائي، هذا ما ذهب إليه الإمام النسائي وهو الراجح في المسألة لحديث ابن سعود، فإنه طعام إخوانكم من الجن، وفي صحيح مسلم ألفاظ تدل عليه. الشاهد على رأي المصنف أن الركس النجس أو النجس، فهذا يشمل كل نجس وكل نجس. قال ومثال ما ثبت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، والعلة هي تشويش سيأتي. قال فقياس منع الحاقن من القضاء، الحاقن المتضايق، الحاقن معناه المتضايق من غائطه، والحاقد بالباء المتضايق من بول، وقد يطلق الحاقن على الجميع. قال فقياس منع الحاقن يعني المتضايق الذي يريد قضاء الحاجة، قال من القضاء يعني من الحكم بين الناس، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب، وهذا على الصحيح الراجح من دلالة النص لا من دلالة القياس، هذا على الصحيح الراجح من دلالة النص لا من دلالة القياس، هذا على الصحيح الراجح، وقول المحققين من أهل العلم من دلالة النص لا من دلالة القياس. قال رحمه الله تعالى ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، يعني بين، قال بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما، تقدم الكلام على هذا. ولا تعلم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فلو لبسها ما أكلها، الجواب حكمه سواء وحكم الأكل، هذا من دلالة النص لا من دلالة القياس، هذا من دلالة النص لا من دلالة القياس، والصحيح اعتبار هذا من دلالة النصوص لا من دلالة الأخير. فإن قال قائل فإن نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون في مثل هذه المسائل المذكورة ثبت بالنص والإجماع والقياس، فإن قال قائل نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون ثبت بالنص والإجماع والقياس، فالجواب عن هذا أن هذا من باب تكثير الأدلة لا من باب بناء المسائل، هذا من باب تكثير الأدلة لا من باب بناء المسائل، من باب تكثير الأدلة يقال ثبت بالنص والنص كافٍ، ثم يقول وبالقياس، والقياس لا يحتاج إليه مع النص، لكن من باب تكثير الأدلة هذا منهج أهل العلم، من باب تكثير الأدلة هذا منهج يسلكه العلماء، يريدون تكثير الأدلة، يعني هذا الأمر قد دل عليه الكتاب ولو لم يدل الكتاب فقد دلت عليه السنة، ولو لم تدل السنة فقد دل عليه الإجماع، ولو لم يدل الإجماع فقد دل عليه القياس، فماذا بقي معك أيها المخالف؟ هذا من باب تفسير الأدلة والتفنن في الاستدلال. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي إن شاء الله تعالى، فإذا كان في شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.